الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن حل النزاع كما صرح به بعض، وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأصل عين المأمور به ذاتا إلى آخر العبارات. يقول المصنف: الكلام عن مقدمة الواجب من بعد ما عرفنا معنى المقدمية ومعنى الواجب عليكم السلام، نعرف أن المقدمة الداخلية وهي الأجزاء خارجة عن حريم النزاع، لأن الأجزاء واجبة بنفس الوجوب المتوجه على الكل، فوجوبها وجوب نفسي ضمني قد حصلت عليه بواسطة نفس وجوب الكل، فليس هناك من وجوب آخر ترشح عليها بواسطة الواجب، لأنها هي عين الواجب، فإذن تكون خارجة عن حريم ومحل النزاع، لأنها ليست في الحقيقة والواقع إلا نفس الواجب. ثم لا يخفى أنه ضمير فعل، أنه لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع، أي عن محل النزاع في باب ومسألة مقدمة الواجب، وذلك لماذا خارج الأجزاء عن محل النزاع؟ وذلك إشارة إلى الدليل الذي يكون مخرجا لها، وذلك إلى دليل الخروج، وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأصل، الأجزاء بالأصل، الأجزاء بما هي هي، الأجزاء بنحو لا بشر، عين المأمور به ذاتا حقيقة، الأجزاء عين المأمور به، وإذا كانت الأجزاء عين المأمور به عليه السلام، كان الوجود النفسي الذي توجه على الواجب وبنفسه يتوجه عليها، فتكون واجبة كالكل كالمأمور به بالوجود النفسي. وإنما كانت المغايرة بينهما، بين الأجزاء والمأمور به، اعتبارا أي مغايرة اعتبارية كما تقدم، وهي ألا بشرطية للأجزاء وبشرط شيئية للكل، وهذه كما تقدم اختلفت بالاعتبار لا بحسب الواقع ونفس الأمر، وإلا فالأجزاء بالأس هي نفس الواجب وليست شيئا آخر، فالواجب هو الأجزاء بالأس، والأجزاء بالأس هي الواجب. ملك السجود والركوع وكذا وكذا، هذه هي الأجزاء، والكلام عن والكلام ليس عن جزء خاص، الكلام عن الأجزاء. ولما كانت الأجزاء في الأسر أي جميعا بنحو الله بشر، هي في الواقع ومثل الأمر هي نفس الكل، والكل نفس الأجزاء، فإذا الاختلاف بينهما بالله بشرطية للأجزاء وبشرط شيئية للكل اختلافا اعتباريا، والاختلاف الاعتباري لا يعدل الشيء حقيقة، هي نفسها الأجزاء، هي الكل ولا الكل هو الأجزاء. فلو كان الكلام عن جزء معين لأمكن أن نقول فيه بعض الأشياء، ولكن الكلام ليس عن جزء خاص، لا خصوصية للركوع ولا خصوصية للسجود، الكلام عن كل الأجزاء التي هي عين الكل. وأرجو شيخنا التأمل أنا في مثل هذه البحوث، لأني لا أراها بحوثا مهمة، وفي الحقيقة الكثير من البحوث أو بعض البحوث وإن كانت حكمية على فرض كونها حكمية لا دخالة لها في الاستنباط، والكثير منها أصلا لا ثمرة فيه. ومن جملة ما لا ثمرة فيه مثل هذه البحوث التي نحن نتكلم عنها، فيا ليتها تحذف من المطالب الأصولية. فتكون الأجزاء واجبة بعين وجوبه، أي بعين وجوب المأمور به وهو الكل، ومبعوثا إليها أي إلى الأجزاء بنفس الأمر الباعث إليه أي إلى المأمور به. فالأمر الذي بعثنا إلى الماهية الصلاتية وبنفسه بعثنا إلى ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها عليكم السلام. فلا تكاد تكون الأجزاء واجبة بوجوب آخر، نفس الوجوب النفسي المتوجه على الكل هو نفسه توجه على الأجزاء، فليس هناك من وجوب آخر مقدم غيري توجه عليها. فلا تكاد تكون الأجزاء واجبة بوجوب آخر، واقع العبارة، لامتناع تعليل هذا. لماذا ليس هناك من وجوب آخر متوجه على الأجزاء غير الوجوب المتوجه على الكل؟ تعليل لعدم إنسان كون الأجزاء واجبة بوجوب آخر مقدم، قال لامتناع اجتماع المثلين وهما الوجوب النفسي والوجوب الغيري، وهما الوجوب النفسي والوجوب الغيري على شيء واحد وهو الجزء، على شيء واحد وهو الجزء، لأن الأجزاء هي الكل، فهي إذن واجبة بالوجوب النفسي. فلو كانت واجبة مرة ثانية بوجوب غيري لكانت الأجزاء واجبة بوجوبين، وجوب نفسي ووجوب غيري، فاجتمع وجوبان، اجتمع مثلان على شيء واحد. وآخر المثل، ولا نريد قلنا أن ندقق النظر هنا هل هذا من اجتماع المثلين أو ليس من اجتماع المثلين، ولو أردنا أن نتكلم عنه فسنتكلم عنه فيما في الإشارة إلى مطالب الأعلى. واو وصلية ولو قيل بكفاية تعدد الجسم، أرجو توجه في باب اجتماع الأمر والنهي، في باب اجتماع الأمر والنهي، فالصلاة واجبة والغاص حرام على الكون في المكان المخصوص. فالشخص بوقوفه في المكان المخصوص، هذا الكون كون الشخص في المكان المخصوص، بقيامه وقعوده وركوعه وسجوده قد تعنون بعنوانين، بالصلاة فهو واجب وبالغصب فهو محرم. هناك في اجتماع الأمر والنهي قال المشهور لا يمكن اجتماع الأمر والنهي، أو إذا اجتمع الأمر والنهي فالمغلب الذي يأخذ مأخذه في المقام هو النهي، فتكون الصلاة منهيا عنها، وإذا كانت منهيا عنها لا يمكن التقرب بما كان منهيا عنه فتكون باطلة. على كل هناك كلام سيأتي في باب اجتماع الأمر والنهي. يقول المصنف لو تمكنا في باب اجتماع الأمر والنهي من فرض جهتين تقييديتين، جهة صلاتية هي واجبة وجهة غصبية هي محرمة، فهناك عنوانان يمكن أن يتصفا بوصفين مختلفين، فيكون الواقع مقيدا بحيثيتين تقييديتين والحيثيات التقييدية. لكن في مثل مقامنا وهو الجزء لا يمكن أن يتحيث بحيثيتين تقييديتين، لأنه هو الجزء على أي لحاظ بأي منظار نظرت إليه بنحو هيكل واحد هو المأمور به، يعني نظرت إلى الأجزاء بما هي مجموع الأجزاء، أو نظرت إلى الأجزاء بما هي جزء بالأس التي يتحقق منها الواجب. فهنا لا يمكن أن تحقق جهتين تقييديتين، بل الوجوب المقدم يكون محيثا بحيثية تعليلية ترشحت عليه التعليلية والوجوب من جهة الواجب. فلا يمكن أن تكون الأجزاء محيثة بحيثيتين تقييديتين، وإنما نهاية الأمر تكون هناك جهة تعليلية، فننظر إلى الشيء وإذا به هو الجزء الذي هو الكل، فلا يعقل أن يكون الشيء الواحد وأن تحيث بحيثية تعليلية أن يكون متعددا محيثا بحيثيتين تقييديتين توجب تعدد الشيء في الخارج. فيقول إذن لو تنزلنا وقلنا بأن تعدد الجهة وتعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، كما في اجتماع الأمر والنهي، كما في الصلاة واجبة والغصب محرم، لكن المقام ها هنا ليس منه، فإن تعدد الجهة ها هنا اعتباري لا يوجب تعددا حيثويا تقييديا. أقرأ العبارات. فإذا ها هنا لو قلنا بوجوب نفسي للأجزاء ووجوب غيري للأجزاء معا يلزم منه اجتماع الاثنين، ولو قيل كأن قائلا يقول تعدد الجهة يوجب تعدد الموضوع، قال حتى ولو قلنا به فلا نقول به ها هنا، وإنما نقول به في الموارد التي يمكن أن تكون من باب تعدد العنوان التقييدي للتعليلي. ولو قيل بكفاية، يعني على الفرض لو قلنا في باب اجتماع الأمر والنهي أن هناك يوجب التعدد، لكن في مقامنا هذا لا يمكن أن نقول. ولو قيل بكفاية تعدد الجهة، يعني تعدد العنوان وجواز اجتماع الأمر والنهي، الصلاة والغصب، فتقول الصلاة واجبة والغصب محرم، فها هنا يمكن أن تفرض جهة تقييدية لتعدد العناوين، لكن ما نحن فيه لا تعدد عنوانية إلا بالاعتبار كما قلنا باعتبار اللا بشرطية وبشرط الشيئية، والتعدد الاعتباري لا يجعل الشيء متعددا حقيقة. ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معه مع تعدد الجهة والعنوان، حتى لو قلنا هناك بالجواز، لكن ها هنا لا نقول لعدم تعددها أي الجهة، ها هنا أي في أجزاء الواجب، ها هنا أي في أجزاء الواجب التي هي عين الواجب في واقعها، لأن الواجب في الوجوب الغيري وهو الجزء، لأن الواجب في الوجوب ترى المراد من الواجب مو المأمور به هنا، الواجب بالوجوب الغيري وهي الأجزاء، لأن الواجب بالوجوب الغيري وهو الجزء لو كان تامة، يعني لو وجد هكذا واجب بالوجوب الغيري، إنما هو هذا الواجب الغيري نفس الأجزاء، والحال قلنا نحن أن الأجزاء قد وجبت في وجوب النفس، وإذا كانت قد وجبت في وجوب النفس كيف تتحمل أن تكون بنفسها واجبة بوجوب غيري؟ من وجب بوجوب نفسي، من وجب لنفسه لا يكون واجبا لغيره، بل إنما هو نفس الأجزاء والحال. قد قلنا هي بنفسها واجبة بالوجوب النفسي، وعلى هذا يلزم اجتماع المثلين أي الوجوبين الغيري والنفسي على موضوع واحد لا تعدد فيه إلا بالاعتبار. إنما هو نفس الأجزاء واحدة، لا عنوان مقدمية الأجزاء، مو عنوان مقدمية الأجزاء. الأجزاء بالحمل الشائع الصناعي هي الكل، والكل في الحمل الشائع الصناعي هو الأجزاء، لا أن عنوان المقدمية له أثر. عنوان المقدمية عنوان حصلنا عليه وترشح عليه عنوان المقدمية والوجوب من الواجب، هذه حيثية تعليلية وليست موجبة للتعدد. لا عنوان مقدميتها، واو عطف التفسير، لا عنوان مقدميتها، واو عطف التفسير. لو تكتبون هذا إلى بسرعة، لأن الواجبة على الفرق بالوجوب النفسي والغيري، بالوجوب النفسي والغيري هو نفس الأجزاء، لا أن الواجب ونفس الأجزاء، لا أن الواجب بالوجوب الغيري عنوانه كون الجزء مقدمة، ولا التوصل به إلى المركب المأمور به، لأن اعتبار المقدمية للجزء من الاعتبارات المحضة التي ليس بأزائها شيء غير نفس الواجب. واضح العبارة؟ أقرأ عنوان. إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها، وهو عقد التفسير، لا عنوان مقدميتها والتوسل بها أي بالأجزاء إلى المركب، لا عنوان مقدميتها والتوسل بها أي بالأجزاء إلى المركب المأمور به ضرورة. ما عندنا عنوان شيئين، الأجزاء والمقدمية، واضح مثلا؟ الأجزاء هي عين المقدمية والأجزاء هي عين الواجب. ضرورة بداهة أن الواجب بهذا العنوان وهو الوجوب الغيري المقدمي، وهو الوجوب الغيري المقدمي، ضرورة أن الواجب بهذا العنوان وهو عنوان المقدمية ما كان بالحمل الشائع أي خارجا مقدمة، ما كان بالحمل الشائع مقدمة، وما كان بالحمل الشائع مقدمة هو نفس الكل، ما كان بالحمل الشائع مقدمة وما كان بالحمل الشائع مقدمة وهي الأجزاء الخارجية هي نفس الكل، فهي وقد وجبت بوجوب النفسي، وإذا وجبت بوجوب النفسي لأنها نفس الكل لا يعقل أن تجب بوجوب آخر غيري، لأن الجزء بالحمل الشائع كالركوع والسجود وما شاكلهما المتوقف عليه أي الذي يتوقف عليه الواجب، المتوقف عليه الجزء في الخارج هو الذي يتوقف عليه الواجب، لا عنوانها، لا عنوان المقدمية، مو عنوان المقدمية يتوقف عليه الواجب. حتى تقول الجزء لحاظ له عنوان مقدمية، والجزء بعنوان هو أمر خارجي. لا، هو الأمر الخارجي، وليس هناك عنوان آخر، عنوان مقدمي، حتى تقول نجعل له يتعدد بهذا اللحاظ، لأنه أي الجزء الحمل الشائع المتوقف عليه لا عنوان المقدمية. نعم، يكون هذا العنوان عنوان المقدمية. نعم، يكون هذا العنوان أي عنوان المقدمية علة. عنوان المقدمية شو يسبب؟ يسبب علية من الواجب عليه، يعني يسبب أن يترشح عليه من الواجب الوجوب هذا، بل لكن هذا ليس شيئا آخر غير نفس الأداء في الفرد، لأنه لأن الجزء بالحمل الشارع المتوقف عليه، يعني الذي يتوقف على الواجب، لا عنوانه، لا عنوان المقدمة يتوقف عليه الواجب، نفس الأجزاء في الخارج يتوقف عليها الواجب. نعم، يكون هذا العنوان يعني عنوان المقدمية للجزء. نعم، يكون هذا العنوان أي عنوان المقدمية للجزء علة، يعني حيثية تعليلية، علة أي حيثية تعليلية لا تقييدية، لترشح الوجوبي، لترشح الوجوبي من الواجب على المعنون. من هو المعنون؟ وهو ذات الجزء. على المعنون وهو ذات الجزء، عنوان المقدمية صار سبب لكي يترشح الوجوب من الواجب علينا على ذات الجزء، وذات الجزء هو علم. فانقدح بذلك أي بكون المقدمية جهة تعليلية، أي بكون المقدمية جهة تعليلية، فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالواجب النفسي والغيري باعتبارين. اتضح على أنه لا يمكن أن نستخرج وجوبين مختلفين، فباعتبار كونه أي الجزء، يعني هذا غير صحيح، هذا الكلام الذي قاعد نتكلم عنه يقول من قال به غير صحيح. فباعتبار كونه أي الجزء في ضمن الكل واجب نفسي، وباعتبار كونه أي الجزء مما يتوكل به أي بالجزء إلى الكل واجب غيري، هذا الكلام غير صحيح، يعني هذا الكلام لا يجعل حيثية تقييدية تستوجب الاثنينية، وإن أوجب حيثية تعليلية، لكن الحيثية التعليلية لا توجب التعدد. كذا واضح المثل؟ اللهم يقول ذلك. يمكن أن نفعل اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجود، يمكن أن يريد المتكلم المتوهم في المقام من التعدد الجهتي أن هناك ملاك وقابلية لكي يكون الجزء موصوفا بوجوبين، وجوب نفسي ووجوب غيري، لكن لا بالفعل بل بنحو الملاك والاقتضاء، يعني الجزء له اقتضاء وقابلية أن يكون موصوفا بالوجوب النفسي وبالوجوب الغيري، لكن بعد كونه أصبح بالفعل واجبا بالوجوب النفسي لا يبقى مجال لكي تخرج القابلية من قابلية من؟ قابلية الوجوب الغيري للجزء إلى مرحلة الفعلية فتكون واجبة بوجوب غيري بالفعل أيضا. فإذا هنا وجوب نفسي ملأ المكانة وشغل المكانة وهو الوجوب النفسي للأجزاء، وبعد تحقق الوجوب النفسي بالفعل لا يتمكن الوجوب الغيري الذي قلنا أنه بنحو القابلية والاستعداد أن يصبح وجوبا نفسي وجوبا غيريا بالفعل. مسألة وقلنا ونكرر، هذه كلمات لا محل لها، كلمات نتكلم بها في البلد. اللهم إلا أن يريد، من هو يريد؟ المتوهم. إلا أن يريد المتوهم من كون الجزء واجبا بالوجوب النفسي والغيري. اللهم إلا أن يريد المتوهم من كون الجزء واجبا بالوجوب النفسي والغيري، شو يريد؟ أن فيه أي في الجزء أن فيه أي في الجزء ملاك الوجوبين، يعني ملاك الوجوب النفسي، يعني قابلية الوجوب النفسي وقابلية الوجوب الغيري. لكن الوجوب النفسي للجزء خرج من مرحلة القابلية فصار بالفعل وجوبا نفسيا، موتلولا، وإذا خرج من القابلية وصار بالفعل وجوبا نفسيا لا يبقي مجالا لكي يصير الشيء بنفسه واجبا غيريا. واضح العبارة؟ أي بلي، اللهم إلا أن يريد ملاك الوجوبين، وإن كان الجزء بالفعل، وإن كان الجزء بالفعل مو بالقابلية، بالفعل، وإن كان الجزء بالفعل واجبا بوجوب واحد نفسيا فقط، بل القابلية موجودة لكي يكون هذا الجزء أو كل جزء واجبا بوجوب نفسي أو واجبا بوجوب غيره، قابلية موجودة لكنه بالفعل أصبح واجبا نفسيا. وإذا سد المحل بالوجوب النفسي فلا يبقى مجال لوجوب غيري للشيء، وإن كان الجزء بالفعل واجبا بوجود واحد نفسي فقط. لماذا؟ لسبقه، أي لسبق الوجوب النفسي وتحققه بالنسبة إلى الجزء وطيرورة الجزء كان واجبا بوجوب النفسي، ولما أصبح واجبا بوجوب النفسي وسبق عليه الوجوب النفسي بالفعل ما أبقى مجالا للوجوب الغيري. واضح العبارة؟ فتأمل هذا كله في المقدمة الداخلية، وهي الأجزاء. وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان الشيء كالطريق للحاج، كالسلم للصف، وما شاكلها كالطهارة للصلاة. وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان الشيء خارجا عن ذاتي ونفس المأمور به. المقدمة الداخلية كانت في ذات المأمور به، هي نفس المأمور به، لكن المقدمة الخارجية خارجة، وكان للشيء الخارجي أو للخارج عن المأمور به دخل في تحققه، أي في تحقق المأمور به. لا يكاد يتحقق المأمور به بدونه، أي بدون ذلك الأمر الخارجي وهو الشرط. واضح؟ بدون ذلك الأمر الخارجي وهو الشرط، مثلا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. وقد ذكر لها، أي لأقسام المقدمة الخارجية، وقد ذكر لها أقسام. الآن المصنف يقول قد ذكر للمقدمة الخارجية أقسام، مثل ما شيخنا كشف الطهارة للصلاة، وكالقربي، هذا شرط شرعي مولده، وكالقربي للنار، هذا شرط تكوني. وذكر لها من جملة وذكر للمقدمة الخارجية، يعني ومن جملة أقسام وأفراد المقدمة الخارجية المعد الأقدام التي توصلك إلى الحرم أو توصلك إلى البيت، وتحصيل العلم للمعرفة في معرفة الحقائق، والمقتضي أو السبب، وما شاكل هذه الأمور. فيقول المصنف ذكروا للمقدمة الخارجية أقسام المعيد، يقول المصنف وقد ذكر لها، أي للمقدمة الخارجية، أقسام كالشرط مثل الطهارة للصلاة، مثل القرب للنار من أجل إحراق الحطب، والمقتضي كالشرط، والمقتضي مثل من؟ كالنار. مقتضي ليست علة كاملة لإحراق الحطب، لأنها تحتاج إلى قرب وهو الشرط، وتحتاج إلى ارتفاع المانع وهي الرطوبة. بل والمعد كالأقدام للوصول إلى المكان، وعدم المانع كعدم الرطوبة حتى تتمكن النار من إحراق الحطب. وأطيل الكلام في تحديدها، يعني في تعريفها، في تعريف الأقسام بالنقل والإبرام، إلا أنه غير مهم في المقام، جزاك الله خير شيخنا، إلا أنه غير مهم في المقام. يعني لو شئتم وأحببتم لأدخلنا الفلسفة بكاملها هنا وتكلمنا عن كل مجاريها، لكن إرفاقا بحالكم تركناها. ومنها ومن التقسيمات للمقدمة، ومنها أي ومن التقسيمات للمقدمة، تقسيمها أي المقدمة إلى العقلية والشرعية، تارة المأمور به يتوقف على مقدمة عقلية، تارة المأمور به يتوقف على مقدمة عقلية، وتارة يتوقف على مقدمة شرعية، وتارة يتوقف على مقدمة عادية. العقلية ما حكم العقل بعدم إمكان تحقيق المأمور به بدونها. وتلولا أنت أمرت فرضا، من باب الفرض بتحقيق الواجب، لكنك تعلم بحسب العقل أنه إذا لم تحقق هذه المقدمات العقلية لا تتمكن من تحقيق الواجب. أو أمرت بتحقيق الواجب كالصلاة، لكنك تعلم شرعا أن الشارع لا يقبل منك الصلاة بدون الطهارة، فتارة تكون المقدمة عادية، والمقدمة العادية يقول المصنف على قسمين، تارة الأمر بالمقدمة كما قلنا ليس موجود، الأمر إنما يكون على من؟ على ذي المقدمة. ومن المقدمة يترشح وجوب يتوجه علينا على المقدمة، لأن عقلك يقول لك لما كان الواجب لا يمكن تحقيقه إلا بكذا مقدمة عقلية أو شرعية أو عادية، فعليك بحكم العاقل أن تأتي بالملازمة العقلية، أن تأتي بمن؟ أن تأتي بتلك المقدمة. فإذا المقدمة في غالب الموارد ليس عليها حكما مستقل، وإنما يترشح عليها الحكم والوجوب من ذيها أي من الواجب. إذا وجب الواجب تارة عقلك يحكم بأنه يجب أن تأتي بكذا عمل حتى تتمثل من تحقيق الواجب، مثلنا وجب عليك من باب الفرض، يعني وجب عليك أن تفتح الباب، يحكم العقل عليك أن تحرك المفتاح لمن؟ لفتح الباب. وجب عليك أن تصلي، الشرع قد حكم عليك أن تأتي بالطهارة للصلاة. وجب عليك أن تصعد الصف، العادة حاكمة بنصب السلم للصعود على الصف. فإذا المقدمات ثلاثة، كل ما توقف عليه الواجب وجب، سواء كان عاديا أو كان عقليا أو كان شرعيا، ثم يأتي ويقسم المقدمة العادية فيقول مقدمة عادية يمكن أن نتخلص منها بأن نأتي بمقدمة عادية أخرى، فها هنا لم يترشح الوجوب عليها من الواجب لإمكان التخلص منها. السلام بحسب العادة، من أراد أن يصعد الصاف يتوقف أمر الصعود على من؟ على وجود السلم، لكن يمكن أن نصعد الصفحة ولو بالحجاب، ولو بدون سلم من طريق آخر فرضا. فإذا إذا كان الشيء لا يتوقف عليه الواجب حتما يخرج عن محل النزاع. نعم، كل مقدمة عادية صار الواجب متوقفا عليها بحسب العادة لعدم وجود بديل لها، أو هناك بديل لها أنا لست قادر عليه على ذلك البديل، ف الأسفل تكون من المقدمات واجبة. مثل من كثير من الأمور بحسب العادة لها مقدمات، هذه المقدمات ليس من الممتنع أن تبدل بأمور أخرى نحقق بواسطتها الواجب، لكن لقصور بحسب العادة نحن نحتاج إلى السلم، وإلا لو كنا قادرين على الطيران لصرنا إلى الصف بلا سلم. فنقول المقدمة العادية، تارة هناك مقدمات أخرى غير هذه المقدمة فلا يترتب عليها الوجود، وتارة ليس هناك مقدمات أخرى، وإن جوز العقل أنه يمكن التوصل إلى الصعود إلى السطح بالطيران، لكن فعلا أنا لست قادر أن أطيره. وإن كان يوم القيامة كم من إنسان تشمله الرحمة الإلهية لما قدم لنفسه كجعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه، فيتمكن من الوصول إلى ما يريد بواسطة ما وهب الله له من الجناحين، فتلك أمور أخرى. فإذا يقول المقدمات العادية هي التي لم تكن ممتنعة ذاتا، وتارة الشيء يمتنع وقوعه ذاتا بدون تلك المقدمة، ذات الامتناع العقلي مثل ما في اجتماع النقيضين وما شاكله. أما الامتناعات العادية يعني بحسب العادة الإنسان لا يتمكن من أي، لكن ليس من المحال أن يصبح متمكنا من ذلك. ومنها يذكرين فالعقلية بل تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية. فالعقلية فهي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه، أي بدون ذلك الأمر المتقدم العقلي، بدونه أي بدون ذلك الأمر المتقدم العقلي. ومثلوا لها بالعلم وبذل الجهد من أجل تحصيل المعرفة، وقد يمثلون لها أيضا بالمقدمة العقلية أن فتح الباب يتوقف على حركة اليد وأمثال هذه الأمور. والشرعية على ما قيل مستحيلة وجوده، أي وجود ذي المقدمة بدونه، أي بدون ذلك الأمر المتقدم بحسب حكم الشرع شرعا، أي بحسب حكم الشرع، مثل من كالقبلة والطهارة والساترية بالنسبة إلى من؟ إلى الصلاة. ولكنه ضمير شأننا، ولكنه لا يخفى رجوع المقدمة الشرعية إلى العقلية. يقول ولكن من البديهي أن المقدمات الشرعية ترجع بالنتيجة إلى المقدمات العقلية. ما هي المقدمة العقلية؟ هي التي لا يتحقق الواجب بحكم العقل إلا بواسطتها، مولولا من بعد ما نبأنا ومن بعد ما أخبرنا الشارع المقدس بأن ماهية الصلاة لا تتحقق إلا بالطهارة، يحكم العقل أيضا بوجوب تلك المقدمة، ولو من بعد ما عرف من لسان الشارع أن ماهية الصلاة لا تتحقق إلا بذلك الشيء. فيقول المقدمات الشرعية بعد معرفة كونها مقدمة شرعية من طريق الشارع تصبح بحكم العقلي كالمقدمات الشرعية، لأنها يتوقف عليها أمر واجب. بل ولا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة بداهة أنه ضمير شأن لا يكاد يكون مستحيلا، ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك، أي وجود ذي المقدمة شرعا. وجود ذي المقدمة مستحيل شرعا، لا يكاد يكون مستحيل إلا إذا أخذ ذلك المقدم شرعا كالطهارة فيه، أي في المقدم في ذي المقدمة شرطا وقيدا. شرطا وقيدا عبر كثير بلي، لأنه إذا كان بحسب الحكم الشرعي أن الماهية الصلاتية لا تحقق لها إلا بالطهارة، وعرفنا هذا وجزمنا به ولو من طريق الشارع، فيحكم عقلنا أيضا بأنك لا تقدم صلاة إلى ربك إلا بمن؟ إلا بذلك القيد. بل واستحالة المشروط، هذه من الأمور العقلية موجبة. المشروط سواء كان مشروطا بشرط شرعي أو بمشروط بشرط عقلي، المشروط يتوقف على من؟ على شرطه. واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا. هذا استحالة المشروط بدون شرطه، هذا من الأمور العقلية، سواء كان الشرط عقليا أو كان الشرط والمقدمة شرعيا. وأما العادية، وأما العادية فإن كانت، يعني العادية يريد أن يقسمها إلى قسمين، وأما العادية فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها أي على العادية بحسب العادة، بحسب العادة من يريد أن يصل إلى بيته والمسافة نوعا ما بعيدة يركب سيارة، لكن قد يصل إلى بيته مشيا أو بطائرة أو على دابة موتيلولا، فإذا مثل هذه المقدمة لا يترشح الوجوب عليها حتما، بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها ذي المقدمة وهو الواجب. بدونها، بدون تلك المقدمة العادية، إلا أن العادة جرت، بل العادة جرت، الذي يريد أن يصل إلى بيته يركب سيارة مثلا، من يريد أن يصعد على السطح مثلا ينصب سلما، إلا أن العادة جرت على الإتيان به إذ المقدمة بالواجب بواسطتها، بواسطة في تلك المقدمة العادية. واضح المثل؟ فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقلية، فهي وإن كانت أي المقدمة العادية غير راجعة إلى العقلية، إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع. يقول مثل هذه المقدمات التي بحسب العادة يتوقف عليها الشيء لا ينبغي أن تدخل في حريم النزاع. لماذا؟ لأننا قلنا نتكلم عن مقدمة يترشح الوجوب عليها من الواجب، ومثل هذه المقدمة جرت العادة عليها، وإلا بحسب الواقع يمكن التخلص منها والرجوع إلى مقدمة أخرى لفرض إمكان تحقق الواجب بدونها بأن يؤتى بالواجب بواسطة مقدمة عادية أخرى كالماشي الموصل للبيت بدلا عن السيارة مثلا. واحد مثلا، وإن كانت المقدمة الشق الثاني، وإن كانت المقدمة العادية بمعنى أن التوقف عليها وإن كان فعلا واقعيا، وإن كان فعلا واقعيا كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح، إلا أن التوقف على هذه المقدمة العادية السلم لأجل عدم التمكن عادة من الطيران. هاي الشيء الآخر، تارة قلنا الامتناع تكويني عقلي ذاتي لا يمكن التخلص منه وهي المقدمة العقلية، وتارة المقدمة ليست هكذا، لكن فعلا لعدم كون الإنسان متمكن من الطيران يتوقف الوصول فرضا إلى السماء إلى الطائرة، فلا لأن الإنسان بحسب ذاته ممتنع أن يطير إلى السماء، لا الطيران ممكن، لكن بحسب العادة لا يتمكن الإنسان من الصعود إلى السماء إلا بطائرة، فمثل هذه المقدمة يكون حكمها حكم المقدمة العقلية، تلك ممتنعة ذاتا وهذه ممتنعة عادة. ولذا قال إلا أن التوقف على هذه المقدمة لأجل عدم التمكن عادة من الطيران، لكن الطيران هل من الممتنعات عقلا؟ قال لا، الممكن عقلا بحسب العاقل يمكن أن يطير الإنسان، وتلولا لو كان من المحالات طيران الإنساني لما وردت الروايات بالنسبة إلى طيران جعفر عليه السلام، الطيران الممكن عقلا فهي أي الاستحالة، فهي أي الاستحالة أيضا راجعة إلى العقلية. هاي الاستحالة ترجع العقلية وما ترجع العقلية؟ ترجع العقلية لكون المحال العقلي على نحوين. تكتبون هاي العبارة الواجهين لكوني لكوني المحال العقلي على نحوين، ما كان محالا ذاتا، ما كان محالا ذاتا كعدم اجتماع النقيضين وما كان محالا بحسب الحادث والوقوع فعلا لعدم التمكن من أسبابه، لعدم التمكن من أسبابه بالفعل. وإن كان الحصول على الأسباب ليس ممتنعا، ليس ممتنعا. وحن ثلث هذا الذي قاعد نتكلم عنه الآن ممتنع بحسب العادة، لكن بحسب الواقع ليس بممتنع. فهي أيضا راجعة إلى العقلية، ضرورة استحالة في الصعود بدون مثل النص، يعني نص السلم عقلا. فهي فهي أي الاستحالة العادية، فهي أي الاستحالة العادية لهذه المقدمة، مو المقدمة فيها ما هي مقدمة، أي الاستحالة العادية لهذه المقدمة. فهي أي الاستحالة العادية لهذه المقدمة، وإن كانت ليست باستحالة ذاتية عقلية ترجع أيضا راجعة إلى العقلية، ضرورة استحالة الصعود. الآن فهنا مشرعي يعني نسلم في المقدمة الحقيقة العادية من الفكرة الثانية. فهي أي استحالة؟ فهي أي استحالة المقدمة العادية من القسم الثاني؟ هذا المرض. فهي أي استحالة المقدمة العادية لا من الشق الأول أي من الشق الثاني؟ هذا قاعد أتكلم عنه. راجعة إلى بلي في المرض الجنة قاعد أتكلم عن المقدمة العادية، لكن ما قاعد أتكلم عن المقدمة العادية بما هي هي، قاعد أتكلم عن استحالتها من الشق الثاني. فهي أيضا راجعة إلى العقلية، ضرورة استحالة الصعود. الصعود إلى السطح بحسب العادة مستحيل إلا بواسطة سلم أو بواسطة حبل أو ما شاكل هذه الأمور، لكن هل لا من الممكن أن نصعد إلى السطح بطيران أم لا؟ ليس من المحال، لكن فعلا استعدادك مع الأمور مستحيل عادة بدون مثل النصب، يعني بدون مثل نصب السلم عقلا لغير الطاهر فعلا. بل من لم يتمكن أن يطير بالفعل، من كان بالفعل غير قادر على الطيران لا يتمكن أن يصعد السطح بدون سلم. تعرفون صارت مثلا بشرط الفعلية، من كان بالفعل ليس طائرا لا يتمكن أن يصعد السطح بدون سلم. لكن ليس معنى أن الإنسان ليس بقادر على الطيران مطلقا، عقل لغير الطائر فعلا. فهي استحالة في الواحدة، فهي استحالة، فهي استحالة بشرط عدم القدرة الفعلية، فهي استحالة بشرط عدم القدرة الفعلية. وإلا فمن الممكن ذاتا أن يطير الإنسان، وإن كان طيرانه طيران الإنسان ووصوله بواسطة الطيران إلى السطح ممكنا ذاتا، يعني ليس من الممكنات الذاتية. واضح؟ طيرورة الإنسان الممكن واجبا بالذات ممتنع له، ممكن له؟ عندنا ممتنعات ذاتية، مقامنا ليس من هذا الباب. فهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.